وحفظوا عيد المظال كما هو مكتوب. وعارفين عيد المظال ده كانوا بيعيدوه 8 ايام يخرجوا يسكنوا في ضلالات في عاملينها على السطوح وعلى الجناين. وكان عيد المظال ده كلمنا عنه كتير عن الرمود الروحية رمز للحياة الأبدية. المسيح اتكلم عنه حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الايه الأبدية. فرمز للحياة الأبدية واليوم الثامن ده رمز لما بعد الزمن، وانهم كانوا غرباء في أرض سينا وبعدين ربنا علهم وظلل عليهم بالسحابة. كان ليه ذكريات جميلة عيد المظال ده. فده أول عيد عيدوا بيه لما رجعوا من ارض السبي. لا، عيد المظال ده في الشهر السابع، الفصح في الشهر الاول. وحفظوا عيد المظال كما هو مكتوب ومحرقة يوم فيوم. يعني كانوا بيحرسوا كل يوم من ثمان ايام عيد المظال انه يقدموا محرقة كل يوم. وهنا حرص الانسان انه يقدم لربنا المحرقة بتاعت كل يوم بيوم، ما يكسلش وما يطنش. لان ياما في اوقات كتيرا علاقتنا بتفطر بربنا لما بنطنش حاجات او نبدي حاجات عن الله. والعدد كالمرسوم امر اليوم بيومه، وبعد ذلك المحرقة الدائمة وللاهلة. الاهلة اللي هو ظهور الهلال في يوم واحد في الشهر، وجميع مواسم الرب المقدسة، ولكل من تبرع بمتبرع للرب. ابتدأوا من اليوم الأول في الشهر السابع اللي هو الهلال، كانوا بيضربوا فيه بالأبواق، يصعدون محرقات للرب، وهيكل الرب لم يكن قد تأسس. يعني هم كل اللي عملوه ان هم بنوا مذبح وما حطوش حتى أساس عشان يبنوا المبنى بتاع الايه الهيكل. واعطوا فضة للنحاتين والنجارين مأكلا ومشربا وبيتا، للصيدونيين والسوريين ليأتوا بخشب أرض من لبنان. يعني ضحوا بالأكل والشرب والزيت بتاعهم، برغم أن أورشليم ما كانتش مزروعة في الوقت ده وما كانتش غير عبارة عن قراب، لكن ادوا الحاجات اللي معاهم لأهل سور وصيدا عشان يدوهم خشب أرض عشان يبنوا بيه الهيكل. وعارفين طبعا ان خشب الارز ده كان من افضل انواع الاخشاب، وده موجود في لبنان. الى بحر يافا اللي هو عن طريق البحر الابيض حسب اذن كورش ملك فارس لهم، لان كان كورش ايضا اصدر امر بانهم يعطوا اخشاب زي ما هم عايزين. كل اللي عملوه في السنة الاولى لما رجعوا ان هم بنوا المذبح، وكانت العودة مؤسسة على المذبح. وفي السنة الثانية من مجيئهم إلى بيت الله إلى أورشليم في الشهر الثاني، شرع زربابل ابن شلتئيل ويشوع ابن يصوداق اللي هو يهوشع وبقية إخوتهم الكهنة واللاويين وجميع القادمين من السبي إلى أورشليم، وأقاموا للاويين من ابن 20 سنة فما فوق للمناظرة على عمل بيت الرب. عايزين يبنوا بقى الهيكل. فأول حاجة هيعملوها في بناء الهيكل ان هم يحطوا الأساس، يضعوا حجر الأساس. ووقف يشوع مع بنيه وإخوته قدمائيل وبنيه بني يهوذا معا للمناظرة على عاملي الشغل في بيت الله، وبني حنيداد مع بنيهم وإخوتهم اللاويين. ولما أسس البانون هيكل الرب، لما جم يحطوا حجر الأساس، أقاموا الكهنة بملابسهم بأبواق، واللاويين بني أساف بالصنوج لتسبيح الرب على ترتيب داود ملك إسرائيل. يعني حسب الطقس اللي حطه داود اللي أسس ال 24 فرقة للتسبيح، وهو اللي ابتدى موضوع المزامير. وهنا في منظر جميل وهم بيحطوا حجر الأساس، الكهنة لابسين الملابس الكهنوتية بتاعتهم، مش برغم ان ده بنا ومونة وطوب وزلط وحجارة، لكن لابسين الملابس الكهنوتية، كأن هذا العمل اللي بيعملوه ذبيحة، خدمة رسمية بيقدموها لربنا. عمل البنى ده يعتبر كذبيحة بيمارسها الكهنة، وبيقف اللاويين والمغنيين يسبحوا الله. وهنا حتى لما يتحول العمل المادي او العمل الاجتماعي اللي الناس بتعمله في الكنيسة، لابد ان يكون تقدمته بتقديم روح الذبيحة. يعني استفانوس اللي خد وظيفة انه يأكل الارامل والايتام، ده عمل اجتماعي، عمل بيأكل ناس، لكن استفانوس كان بيقدمه بروح الايه؟ الذبيحة، كان مليان من روح الله. حتى العمل المادي اللي بيتعمل لما الانسان يعمله كأنه بيقدم ذبيحة لله. فوقفوا بترتيب، على حسب ترتيب وعلى حسب طقس الملك داود، يسبحوا وغنوا بالتسابيح والحمد للرب، ورددوا الآية اللي قالها داود: لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته على إسرائيل. العبارة الحلوة الإنسان ينبغي أن هو يختبرها: لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. لما حسوا أنهم رجعوا مش يعني قالوا بقى احنا بنتفضل على ربنا ان احنا رجعنا وضحينا علشانه وحنبني، لا، ده حسوا ان حتى رجعهم رحمة من ربنا وصلاح وتحنن من الله عليهم، لانه صالح وان الى الابد رحمته. وهم بيبنوا الهيكل ما كانش عندهم احساس بانهم بيتفضلوا انه بيعملوا حاجة لربنا، لكن ده حتى بناء الهيكل صلاح من الله وتحنن من الله على الانسان انه يسمح له انه يرجع ويبني تانية على سن 20، لانهم كان العدد قليل فاضطروا انهم ياخدوا من سن 20 عشان يلاقوا عدد اكبر يشتغل ويشرف على العمل. لكن هتفضل الاية دي: لانه صالح وان الى الابد رحمته، محك بتفرق بين ناس وناس. في واحد علاقته مع ربنا يعني كأنه عايز يضحك على ربنا وعايز يزوغ منه على قد ما يقدر يزوغ، وبعدين يخش له في اخر دقيقتين: اهو انا اسمي برضك براضي ربنا وبحضر لربنا وباجي الكنيسة. وبين واحد تاني قلبه مشغول بربنا لانه حاسس انه صالح وان الى الابد رحمته. انت حاسس ايه تجاه الله؟ ان ربنا فعلا صالح وان الى الابد رحمته؟ لو عندك هذا الاختبار مش هتتكسل عن الصلاة ولا عن الخدمة ولا عن حضور كلمة ربنا، ولا هتفضل وتبدي اي حاجة عن ربنا. لكن حاسس يعني ان ربنا لا هو صالح ولا الى الابد رحمته، اهو بيبقى لينا شكلية نحضر لنا دقيقتين، ولا ناخد لنا كلمتين، ولا نصلي لنا كلمتين، ولا نصوم لنا يومين، والموضوع ماشي وخلاص. لا، الناس دي كان عندها هذا الاحساس، وهتشوفوا ان في انفعالهم الشديد بالآية دهية يحصل موقف عجيب قوي. وكل الشعب هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح. كل الشعب مش بيصلي لربنا بلسان مكسور وبشفة مش عايزة تبعد عن الشفة التانية، كلمة مش عايزة تطلع او بتطلع يعني بالعافية، لا، ده هتفوا هتاف عظيم. منظر مؤذي جدا ومحزن جدا لما الناس تقف قدام ربنا كده يعني وبتطلع الكلمة بالعافية، لا عايزة تقول فلنشكر ولا عايزة تقول ارحمني، هي واقفة عمالة تبص في السماء شوية وتبص على اللي حواليها شوية، اسمهم واقفين يصلوا. لا، صلاة بتبقى بهذا الوضع، كلمة طلع فعلا من قلبي ناحية ربنا بهتاف عظيم. مش هقول ان احنا نزعق ونعلي صوتنا، لكن فعلا الكلمة بتبقى طالعة بقوة لانها طالعة برغبة وطالعة باحساس. وهتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب لاجل تأسيس بيت الرب. كانوا حاسين ان دي فرحة كبيرة جدا ان هم يحطوا حجر الاساس. ده حجر الاساس، وزي ما هنشوف هيقعدوا سنين طويلة علشان يبنوه، وهيضطر ربنا يبعث لهم حجي، لان بعد ما حطوا حجر الاساس فضلوا 16 سنة ما يعملوش حاجة. حطوا حجر الاساس وسكتوا 16 سنة، فراح ربنا بعت لهم حجي بالنبوة بتاعته اللي خدناها مرة قبل كده. قال لهم اصعدوا الى الجبل واتوا بخشب وابني وبيتي، وقال لهم انتوا عمالين كل واحد يسكن في قصر وسايبين بيتي خراب، تجمعوا اجرة لكيس مسقوب، وعشان كده ما انتوش لاقيين بركة. واتكلمنا عن سفر حجي قبل كده بالتفصيل، لانهم حطوا الاساس وسابوا 16 سنة من غير ما يبنوا حجر على حجر. لكن في لحظة وضع الاساس كانت لحظة مهيبة جدا بالنسبة لهم. وكثيرون من الكهنة واللاويين ورؤوس الآباء الشيوخ الذين رأوا البيت الأول، اللي شافوا مجد بتاع الهيكل بتاع سليمان، بكوا بصوت عظيم عند تأسيس هذا البيت أمام أعينهم. وبردك ربنا من خلال حج بعث لهم الرسالة وقال لهم البيت ده مش في أعينكم كلا شيء، لا ده أنا مجد هذا البيت يكون أعظم من مجد البيت الأول لما يجيله مشتهى الإيه؟ الأمم. شجعهم وخلاهم يبنوا، بس قعدوا 16 سنة من غير ما يبنوا. لكن شوفوا اختلاط الحزن بالفرح، البكاء مع صوت الهتاف. لما يحس الإنسان أنه ضيع حاجات كتيرة في حياته بسبب الخطية وحاسس أنه مش قادر يستعيدها، لكن في نفس الوقت عنده فرحة بأنه ابتدى مع ربنا وضع حجر الأساس. الذين رأوا البيت الأول بكوا بصوت عظيم عند تأسيس هذا البيت أمام أعينهم، وكثيرون كانوا يرفعون أصواتهم بالهتاف بفرح. ولم يكن الشعب يميز هتاف الفرح من صوت البكاء الشعب. فإن يختلط البكاء مع الفرح، حزن الذي ينشئ توبة ينشئ فرح، وهي حالة نفسية عجيبة. يبقى الإنسان مش عارف يفرح لأن في بداية جديدة، ولا يحزن على اللي فات وضاع منه. لما يبقى الإنسان في مشاعر توبة حقيقية وقال يشوف قد إن الخطية أفقدته أشياء كتيرة جدا، لكن في نفس الوقت عنده فرح ورجاء إنه هيبتدي مع ربنا وإنه فعلا وضع حجر الأساس وابتدى مع الله. لأن الشعب كان يهتف هتافا عظيما حتى أن الصوت سمع من بعد، لدرجة أن الصوت بتاعهم سمع من بعد من الشعوب اللي حواليهم. لكن أدي الانفعال، انفعال الإنسان المتحرك نحو الله. هل باجي ربنا بكل المشاعر وبكل العواطف، ولا بتبلد وبزهق وبضيق من كلمته ومن الوقت ومن الصلاة والخلوة ومن ومن ومن؟ احساس الانسان بان الرب صالح وان الى الابد رحمته هو اللي بيديله هذا الاحساس بالفرح العظيم وايضا بالبكاء العظيم، لما يقارن رحمة ربنا وصلاحه بجحود الانسان وبنكرانه وبشكه وبعناده وبتكبره. لكن الشعب كان منفعل بدرجة جديدة جدا، لدرجة ان الناس اللي حواليه حسوا بيه، سمع عن بعد، وكان الناس القريبين منهم اول ناس اللي هم مين جيرانهم؟ مين جيرانهم؟ السامريين اللي قاعدين في المملكة الشمالية. فاول ما سمعوا بالخبر وحسوا بيهم، هنبتدي نشوف ازاي بيحطوا العوائق من أجل أن هم يمنعوهم من هذا الفرح العظيم اللي حسوا بيه. دانيال كان دوره في السبي أنه تنبه أن 70 سنة بتاعة أرمية انتهت، فجه في آخر أيام داريوس الملك وصلى الصلاة بتاعته اللي ذكرها في دانيال 9. يعني لو طلعناها نقرأ آيتين كده منها في دانيال 9 صفحة 1278. السنة الأولى لداريوس ابن أحشويرش من نسل المديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين. السنة الأولى من ملكه أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عامها كلمة الرب، اللي هي 70 سنة إلى أرميا النبي لكماله 70 سنة على خراب أورشليم. لأن 70 سنة دي تمت، فراح عمل إيه؟ وجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة وبالتضرعات، وقال الصلاة الجميلة بتاعته اللي موجودة في إصحاح 9. لكن في إصحاح 10 يورينا أن دانيال مرجعش، دانيال فضل في المملكة حتى لما مملكة مادي انتهت وقامت مملكة فارس. يقول وفي السنة الثالثة لكورش، السنة الثالثة لكورش كان الشعب اوريدي رجع في السنة الايه الاولى، لكن ظل دانيال في المملكة. فعشان كده دانيال دوره انتهى او عمله انتهى بانه قدم الصلاة الشفاعية لله لما درس وفهم ان 70 سنة انتهت، لكن هو فضل في بابل. وربنا وراله اعلانات تانية وهو في بابل بقى، يعني بيحكي في دانيال 10 عن منظر ورؤية تانية شافها في السنة الثالثة للملك كورش. قدس الاله الواحد امين. نكمل سفر عزراء الاصحاح الرابع. ولما سمع اعداء يهوذا وبنيامين ان بني السبي يبنون هيكلا للرب اله اسرائيل، تقدموا الى زروبابل ورؤوس الاباء وقالوا لهم نبني معكم لاننا نظيركم نطلب الهكم. وله قد ذبحنا من ايام اسحردون ملك اشور الذي اصعدنا الى هنا. فقال لهم زروبابل ويشوع وبقية رؤوس اباء اسرائيل ليس لكم ولنا أن نبني بيتا لإلهنا، ولكننا نحن وحدنا نبني للرب إله إسرائيل كما أمرنا الملك كورش ملك فارس. وكان شعب الأرض يركون أيدي شعب يهوذا ويذارونهم عن البناء، واستأجروا ضدهم مشيرين ليبطلوا مشورتهم كل أيام كورش ملك فارس وحتى ملك داريوس ملك فارس. شفنا العودة ورحلة العودة، وان هم وضعوا اساس هيكل ربنا في فرح وفي بكاء، لكن الموضوع مش بهذا السهولة، لان لازم عدو الخير يعطل ويحاول انه باستمرار يعطل عمل ربنا في حياتنا. عشان كده صوت الهتاف العظيم اللي سمع عن بعد حرك الاعداء من اجل ان هم يحاولوا يعطلوا العمل بتاع ربنا. والحقيقة ان هم في الاول حاولوا يعطلوا عمل ربنا بخطة مكارة جدا، وقالوا لهم ان احنا نبني معاكم لان احنا نظركم زيكم. يقول ولما سمع اعداء يهوذا وبنيامين، اول حاجة ان العدو، عدو يعني ضد، وهم دول الرمز للشيطان. لكن هم مين واقعيا؟ اعداء يهوذا وبنيامين دول السبطين اللي كانوا في المملكة الجنوبية، اعداء يهوذا واسرائيل اللي هم السامريين، اللي هم الشعوب الخمس شعوب الوثنية اللي جت واختلطت ببقية الاسباط العشرة. المملكة الشمالية كان من فترة كبيرة اتدمرت على يد ملك آشور اللي هو أسحردون، وجاب ملك آشور خمس شعوب وثنية أخرى وراح حطتهم مع العشر أصباط في منطقة السامرة في المملكة الشمالية. وكان صحيح في معرفة ربنا عند السامريين، وكان عندهم التوراة وبيؤمنوا بأسفار موسى الخمسة، لكن حطوا ربنا على مستوى الباقية الآلهة بتاعتهم. وكان السبب في انهم عرفوا ربنا ان لما جم سكنوا في المملكة الشمالية هاجت عليهم السباع والضباع، فقالوا يبقى آلهة الارض غضبانة علينا. فراح جاب لهم ملك آشور كاهن من شعب اسرائيل وابتدى علمهم يقدموا ذبائح باسم الله. لكن ظلت معرفة ربنا معرفة شكلية، وان اعتبروا ربنا واحد من ضمن الالهة الكثيرة اللي كانت عندهم. فلما حسوا ان شعب يهوذا وبنيامين السبطين رجعوا وابتدوا يبنوا هيكل ليهوى الاله، قالوا لهم احنا كمان نشتغل معاكم. لما سمع اعداء يهوذا وبنيامين ان بني السبي يبنون هيكلا للرب اله اسرائيل، تقدموا الى زروبابل ورؤوس الاباء وقالوا لهم نبني معكم لاننا نظيركم نطلب الهكم، وله قد ذبحنا من ايام اسحردون ملك اشور الذي اصعدنا الى هنا. وقالوا لهم احنا من زمان ايام ملك اشور ذبحنا ليهوى وقدمنا ذبائح، قدمنا ذبائح ليهوى اله اسرائيل، يعني ما هوش غريب عنا واحنا بنينا ان احنا عبدنا قبل كده هذا الاله، نبني معاكم. وهي دي باستمرار خطة الشيطان لما يشوف واحد انه ابتدى يعرف ربنا ويمشي في طريق الله، ابتدت تروح الكنيسة، مش هيجي يقول ما تروحش الكنيسة. ابتدت تصلي مش هيقولك ما تصليش. ابتدت تعترف مش هيقولك ما تعترفش، لا اعمل الحاجات دي، لكن خدني معاك، ابني معاك، اشتغل معاك. وهي دي خطة الشيطان انه يخش في العمل مع الانسان من اجل ان هو يفسد هذا العمل. لكن زروبابل كان نصح جدا، هم قالوا له احنا نظركم زينا زيكم، احنا كلنا بنعبد ربنا وكلنا عارفين ربنا. قال لهم لا، احنا بس اللي نبني هيكل الرب. عشان كده بيحذرنا من الخلطة لما يجي ناس ويقولوا ما احنا كلنا بنعرف ربنا وكلنا يعني بنصلي، يقولك لا، مش كل اللي بيقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. اي شركة للنور مع الظلمة، اي خلطة للاثم مع البر. فهنا كانوا زروبابل واضح جدا وناصح جدا، لا مش الموضوع ان كلنا بنعرف ربنا وكلنا زي بعض واحنا قدمنا ذبايح قبل كده لله، مش كل واحد قدم ذبيحة الذبيحة بتاعته قبلت. قال له لا، احنا اللي نبني فقط لوحدينا. والاصحاح ده بيورينا سبب العداء اللي بقى متأصل ما بين السامريين وما بين اليهود، اللي ظهر واضح جدا ايام السيد المسيح لما كان في حديثه مع المرأة السامرية، ان فعلا زروبابل رفض ان السامريين اللي كان بيجري فيهم العرق اليهودي، لكن للأسف اختلطوا بخمس شعوب وثنية وتأثروا بعبادتهم، ان هم ينضموا ويشتركوا في نفس العمل. ده كان بداية العداء ما بين اليهود وما بين السامريين، وبعد كده ابتدى يزيد يزيد يزيد قوي زي ما هنشوف قدام. ما اختلطوا بيهم وتزوجوا من خبث الشعوب الوثنية اللي جابها ملك أشور وحطهم يعيشوا معاهم في السامرة وفي المملكة الشمالية، ودابوا فيهم وما بقتش اي ما بقاش في كيان مرة اخرى للاسباط العشرة او المملكة الشمالية. بس كانوا محتلين شعوب اخر تانية، جابوا الشعوب اللي محتلينها دي وعيشوهم مع شعب اسرائيل. الكلام ده قريناه في سفر الملوك الثاني صح 17، قصة نشأة السامريين. وقد ذبحنا من ايام اسحردون ملك اشور الذي اصعدنا الى هنا. فقال لهم زروبابل ويشوع وبقية رؤساء اباء اسرائيل، ليس لكم ولنا، حطوا خط تحت الكلمتين دول، ليس لكم ولنا، مفيش اختلاط بيننا وبين بعض، لان انسان الله لابد ان يكون مميز، وتدينه يكون تدين حقيقي، وعلاقته بربنا علاقة حقيقية، مش زي التانيين اهو ربنا اله من ضمن الالهة ودينا بنسبح له ودينا بنصلي له ودينا بنعمل كلمتين. لا، احنا الهنا مميز ان مفيش غيره، مش نبي من ضمن الانبياء ولا واحد من ضمن الوحايد اللي موجودين كتير. بيتا لإلهنا ولكننا نحن وحدنا نبني للرب إله إسرائيل. يجي الشيطان يقول لي ابني معاك، اشتغل معاك، اصلي معاك، اصوم معاك، اروح الكنيسة معاك. ودي اخطر حاجة بتتعب الكنيسة حاليا، ان الشيطان موجود جوه الكنيسة بيشتغل، بيشتغل في الصوم وفي الصلاة وفي الخدمة وفي كل حاجة، لكن مش هدفه ربنا، واحنا اللي بنسمح له لان احنا بنشتغل معاه وبنسيبه يبني معانا. عشان كده العمل بتاعنا عمره ما بيكمل وعمر ما توبتنا بتتم. لكن كان زروبابل ويهوشع واضح جدا ان مفيش خلطة، صح صح والغلط غلط، خطية خطية والبر بر، مفيش شركة بين الاتنين او مفيش عجينة بين الاتنين. يخلي واحد ممكن ان هو يخدم وينزل خدمة ويبقى غيور جدا في الخدمة ونشاط في الخدمة، او انه يروح الكنيسة كتير، لكن في كل مرة يروح الكنيسة ما يخلوش يقابل ربنا، خليه يقابل الناس ويضحك مع الناس ويتكلم مع الناس ويتكلم على الناس، لكن ما فيش مواجهة بينه وبين ربنا. انت عايز تروح الكنيسة روح، بس ما تقابلش ربنا. مش بتحصل كتير ان ممكن واحد يقعد 5 ساعات في الكنيسة لكن ما فيش منهم ولا دقيقة واجه فيها ربنا في الخدمة وفي الصلاة وفي الاعتراف وفي كل شيء. الشكلية اللي بتبقى موجودة في الحياة الروحية، انسان مصطاحي لنفسه. واحد تاني مثلا بيهرب من مشاكله ومن خطاياه ومن اتعابه في انه بيروح الكنيسة كتير وانه بيخدم كتير وبيعمل انشطة كتير، لكن مفيش توبة. هو بينسى الواقع بتاعه بانه بيتلهي بحاجات كتيرة لكن ما قدمش توبة حقيقية. مروحه الكتير للكنيسة ونزوله للخدمة الكتير بيحاول ينشغل بيه عن الخطية. يعني واحد مثلا في خطية في حياته ومازال متمسك بيها وعايزها ومش عايز يسيبها، لكن في نفس الوقت عايز ربنا، يقوم يطلع مثلا 100 جنيه يتبرع بيهم، يقول له لتكن فضتك معك لإيه؟ لهلاكك. انت بتدي ربنا هتشتري ربنا بفلوس؟ او واحد عايز يضحك على ربنا بانه يعني يزود شوية اصوام او يزود شوية خدمات، لكن ده مش مبني على توبة حقيقية. توبة حقيقية معناها ان انا بقول لربنا ان انت الاله الواحد مش اله من ضمن الالهة، بقولها له عمليا فعليا، مش انا عمال اتعبد لذاتي واتعبد لرغباتي وعاداتي وشهواتي وافكاري وعمال اقول ان انا بعبد ربنا. لا، ربنا يعلم الذين له، شعبه اللي بيطلبه. ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. عشان كده خطورة الممارسات الروحية ان ممكن الشيطان يخش فيها، يخش فيها جدا، ويشجع الانسان انه يصلي كتير ويصوم كتير علشان يديله كمان ايه بر ذاته، ويطمئن الانسان ان انا كويس، ده انا يعني بصلي كتير وبصوم كتير وبروح الكنيسة كتير. اه يا حبيبي، لكن ورا كل ده ايه؟ في علاقة حقيقية بينك وبين ربنا ولا لا؟ ده السؤال الحقيقي. فممكن الشيطان يلهينا في شكليات وفي ممارسات لكن يفسد البناء ان يكون في مكان لربنا حقيقي في حياتنا. حاجات كتيرة جدا، مشغوليات كتيرة ممكن الانسان ينشغل بيها جوه الكنيسة عن ربنا. ده ممكن يعني يخلي واحد مثلا، بس مش عايز حد ياخد امثلة ان انا بتكلم على اشخاص عشان ما حدش يقول انت بتتكلم على فلان، لازم مخنا يبقى كبير. واحد مثلا يجيبوه في الكنيسة يشغلوه، انت تعال اخدم. طب اخدم ايه؟ لم الطبق في الكنيسة. يفضل طول القداس رايح جاي يلم طبق الايه؟ العطا، رايح جاي، واسمه انه حضر القداس من اوله لاخره، لكن عمره في طول القداس وجه كلمة لربنا. يقول لك ده انا كنت طول النهار في الكنيسة. انت طول النهار في الكنيسة لكن قلبك ما كانش في الكنيسة، قلبك ما كلمش ربنا. خدوا بالكم من ان في حاجات كتيرة بتضيع الانسان جوه الكنيسة. يبقى عايش موجود جوه الكنيسة لكن الشيطان عايش معاه، بيبني معاه، بيقول له انت بتبني، لكن بيفسد له البناء في الاخر. لكن زروبابل كان صاحي جدا، قال لهم لا، ليس لنا ولكم. انتوا بتعتبروا الله اله، صحيح بتعترفوا بيه كاله، لكن اله من ضمن الالهه الكثيره الموجوده عنكم، لكن احنا مفيش غيره، ملناش غيره. نحن وحدنا نبني للرب اله اسرائيل كما امرنا الملك كورش ملك فارس. حقيقه ان في الوقت ده كان كورش مات وملك ابنه اسمه كمبيز، وكان ابنه ضعيف مش في قوة كورش. كمبيز ده ملك مدة 7 سنوات على فارس وبعد كده مات، وجي واحد ملك تاني قوي جدا اسمه داريوس الفارسي، وداريوس ده كان جبار، وهو يعني حقق مجد كبير قوي لمملكة فارس. داريوس بس داريوس ده على فكرة مش واحد، ده داريوس ده لقب كان بيعطى للملوك، فكان في كتير، في داريوس البابلي وفي داريوس الفارسي، زي لقب فرعون. فرعون ده مش اسم واحد، ده لقب الايه الملك. وكان شعب الارض يرخون ايدي شعب يهوذا ويذعرونهم عن البناء. وارجوكم تحطوا خط كبير قوي تحت هذه الايه. كان شعب الارض، ايه شعب الارض دي؟ شعب الارض يعني الشعب المرتبط بالحياه الايه الارضيه الجسديه، شعب الارض اللي عايشين للارض ومن الارض وحياتهم كلها مرتبطه بالارض. يرخون ايدي شعب يهوذا ويذعرونهم عن البناء، بيعطلوهم عن البناء بانهم يرخوا الايدين او يخلوهم يخافوا ان هم يبنوا. وياما للاسف في حياتنا شعب الارض بيرخي ايدينا وبيخوفنا. يجي واحد مثلا، يعني انت لازم تحضر الاجتماعات كلها، ما كفايه تحضر لك كلمتين، كفايه تحضر لك 5 دقائق في الاجتماع، هنا عمل ايه؟ رخى الانسان. ما تستريح، ما انت تعبان، ما انت شغال على طول، لازم يعني في المؤتمر تحضر كل الصلوات وتحضر كل، لا ريح، نام شوية، انت تعبان، انت عيان. رخى شعب الارض شعب الله. الاشفاق على الجسد ورثاء الذات، يعني مش شرط نعمل كل حاجة، فهنا يحصل عملية رخاوة او عملية ذعر خوف. ايه اللي انت بتعمله ده هيحصل وهيحصل وهيحصل، هيضطهدوكم وانت الحاجات دي مخالفة للقوانين، وي وي وي. لاما يعطلوهم بالرخاوة او يعطلوهم بالخوف. تملي الانسان اللي بيشفق على جسده، لاما عايز يريح الجسد لاما خايف على الجسد، فيتعطل البناء، يتعطل الحياة الروحية. الانسان اللي بيشفق على نفسه باستمرار واللي خايف على نفسه وعلى صحته وعلى مزاجه وعلى رغباته. كان شعب الارض يرخون ايدي شعب يهوذا ويذعرونهم عن البناء، ده مش كده وبس. واستأجروا ضدهم مشيرين. استأجروا يعني ايه؟ دفعوا اجره، دفعوا اجره عشان يجيبوا ناس يدوا مشوره يبوظوا هذا العمل ويعطلوا هذا البناء. ليبطلوا مشورتهم كل ايام كورش ملك فارس وحتى ملك داريوس ملك فارس وفي ملك احشاويروش في ابتداء ملكه. وانتوا عارفين احشاويروش اللي حصلت في قصته استير، ما هو تركوا ليه؟ نتيجة شعب الارض اللي عطلهم وخوفهم، ان هم سمعوا الكلام شعب الارض، هي دي خطيتهم. فهو مشكلتي ايه انا في الحياة الروحية؟ في ناس بتغريني ان انا اتراخى وان انا اخاف وان انا ابقى ضعر، مشكلتي ان انا صدقتهم وما صدقتش ربنا. وحنشوف ازاي ربنا بيثبت لهم انه لا، قوموا وابنوا وانا حتمجد معاكم، ما تخافوش من حد وما تشفقوش على الجسد. وفي ملك احشاويروش، وعارفين قصة طبعا هامان اللي حاول ان هو يأذي شعب اليهود وان هو يبيدهم وازاي الخلاص اللي ربنا صنعه بواسطة أستير. فارسي. في ابتداء ملكه كتبوا شكوى على سكان يهوذا وأورشليم. لما لقوا ان المحاولات مش بس كافية ان هم بيحبطوا في الشعب وبيعطلوه، لا دول روحوا كاتبين كمان شكوى مسجلة بعتوها للملك ضد أورشليم وضد شعب إسرائيل. وفي أيام أرتحشتا كتب بشلام ومثرداس وطبائيل وسائر رفقائهم إلى أرتحشتا ملك فارس، وكتابة الرسالة مكتوبة بالأرامية ومترجمة بالأرامية، لأن لغة الكتابة في ذلك الوقت أو المعروف كانت الأرامية، كتبوها بالأحرف وباللكنة الأرامية. رحوم صاحب القضاء وشمشاي الكاتب كتب رسالة ضد أورشليم إلى أرتحشتا الملك هكذا. كتب حينئذ رحوم صاحب القضاء وشمشاي الكاتب وسائر رفاقهمها الدمنيين والأفرستكينيين والطرفليين والأفريسيين والأركويين والبابليين والشوشتيين والدهيين والعبيرميين وسائر الأمم الذين سباهم أسنفر العظيم. أسنفر العظيم ده اللي معروف في التاريخ باسم أشور بنيبال، ويمكن اللي يدرس التاريخ الفرعوني يعرف أن أشور بنيبال وصل لمصر وانتصر على فرعون وهو اللي أنهى الحضارة الفرعونية. وأسكنهم مدن السامرة، أهو ده اللي جاب ناس وسكنهم في السامرة وخلطهم بالأسباط العشرة. وسائر الذين في عبر النهر وإلى آخره، هذه سورة الرسالة التي أرسلوها إليه إلى أرتحشت الملك. عبيدك القوم الذين في عبر النهر إلى آخره، ليعلم الملك أن اليهود الذين صعدوا من عندك إلينا قد أتوا إلى أورشليم. وبردك الناس اللي بتحب تاخد ملاحظات لطيفة، أول مرة يذكر في الكتاب المقدس كلمة اليهود كانت هنا. قبل كده كان معروف ان هو اسمه شعب إسرائيل أو مملكة يهوذا، لكن لقب اليهود أول مرة يطلق على اليهود هنا، لأن خلاص بقى ما بقاش في إسرائيل، لأن الأسباط العشرة ضاعت وما تبقاش غير مملكة يهوذا، فسموهم اليهود. الذين صعدوا من عندك إلينا قد أتوا إلى أورشليم ويبنون المدينة العاصية الردية. شوفوا سموا أورشليم إيه؟ مدينة الملك العظيم. اشتكوا عليها كتابة إنها المدينة العاصية الردية. خدوا بالكم في المعنى الرمزي الجميل، إن هو ده عمل الشيطان. الشيطان بيحط ضدنا صك مكتوب اللي المسيح خده في الصليب وايه وصمره، بيشتكي ضدنا بان احنا ايه مدينة عاصية ما بتسمعش الكلام ما بتطوعش الوصايا ورضية. رضية يعني كل تصرفاتها شريرة. وقد اكملوا اسوارها ورمموا اسسها. وفي وقع الامر ما كانش السور اتبنى، لان زي ما هنشوف ان نحمية لسه هيبني الايه السور، لكن هم بيعملوا بيحمسوا الملك عشان يهيج ضد شعب اليهود. ولكن الآن معلوم، وليكن الآن معلوما لدى الملك أنه إذ بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها، ده دليل أن السور لسه ما اتعملش، فلا يؤدون جزية ولا خراجا ولا غفارة. الجزية دي الضريبة اللي بتدفع للملك. الخراج دي الضريبة اللي بتدفع عن التجارة او عن غلة محاصيل الارض. واحد يبيع يدفع من اللي باعه ضريبة مبيعات. خفارة دي اللي هي الجزية اللي او الضريبة اللي بتؤدى عن الطرق، يعني واحد عايز يعدي في طريق معين يدفع الحاجات دي تمن حراسته، يعني اللي بيعبر الطريق يدفع الضريبة دهية. فقالوا له لو هم بقالهم كيان وبنوا السور وعملوا لنفسهم مدينة حصينة مش هيدولك حاجة. فأخيرا تضر الملوك، وكأنهم يعني ظاهرين في الصورة ان هم خايفين على الملوك وانه يصيبهم ضرر. والآن بما اننا نأكل ملح دار الملك، يعني بنأكل من اكل الملك وهو اللي بيدينا عيش وملح، لا يليق بنا ان نرى ضرر الملك، لذلك ارسلنا فاعلمنا الملك. وهنا في صورة بيتوددوا فيها الى هذا الملك لكي يفتش في سفر اخبار ابائك، فتجد في سفر الاخبار وتعلم ان هذه المدينة مدينة عاصية ومضرة للملوك والبلاد، وقد عملوا عصيانا في وسطها منذ الايام القديمة، لذلك اخربت هذه المدينة. هم فعلا طلعوا نصحين، ان لما هيدور هيلاقي ان في ايام نبوخذ نصر صدقي الملك، عارفين في القصة ده هي انه رفض انه يدفع الجزية وصار عليه، فقام عليه نبوخذ نصر وخرب اورشليم، خرب اورشليم كلها لانه رفض ان هو يدفع الجزية. فحيلاقي فعلا ان اورشليم دي تاريخها مدينة عاصية ومتمردة على الملوك من ايام ملوك بابل، لذلك اخربت هذه المدينة، وهي دلوقتي بتحاول تعمل كيان عشان ترجع تعصى تاني. ونحن نعلم الملك انه اذ بنيت هذه المدينة واكملت اسوارها لا يكون عند ذلك نصيب لك نصيب في عبر النهر. لو عملت كده يبقى انت فقط كل الموارد اللي بتجيلك من عبر نهر اللي بعد نهر الفرات، اللي هي منطقة نهر الاردن ومنطقة فلسطين ومنطقة سوريا، لو حصل تمرد في المدينة دي انت خسرت المنطقة دي كلها. فارسل الملك جوابا الى راحوم صاحب القضاء وشمشاي الكاتب وسائر رفقائهما الساكنين في السامرة. شوفوا كل المصايب دي طالعة منين؟ من السامرة. وباقي الذين في عبر النهر سلام الى اخره، يعني قصده الى اخره يعني الدباجة، تحية طيبة وبعد يعني الرسالة التي ارسلتموها الينا قد قرأت بوضوح امامي، يعني بلغة واضحة قدامي، وقد خرج من عندي امر، ففتشوا ووجدوا ان هذه المدينة منذ الايام القديمة تقوم على الملوك ايام صدق الملك، وقد جرى فيها تمرد وعصيان فعلا زي ما بتقولوا، وقد كان ملوك مقتدرون على اورشليم وتسلطوا على جميع عبر النهر، وقد اعطوا جزية وخراجا وغفارة، فالان اخرجوا امرا بتوقيف اولئك الرجال فلا تبنى هذه المدينة حتى يصدر مني امر. فعلا اصدر امر بعدم اكمال المدينة او الهيكل او اي شيء حد ما يقول امر ثاني. فاحذروا من ان تقصروا عن عمل ذلك، لماذا يكثر الضرر لخسارة الملوك. وهي دي باستمرار قصة الكنيسة، فأي حاجة تخص الكنيسة ممكن الإنسان يفاجأ بأن الموضوع وقف، تصريح كنيسة مش جاي، حاجة للكنيسة لخدمة الكنيسة مش عايزة تمشي، الموضوع وقف خالص وبأمر من السلطات، ويقول الإنسان الله إيه يا رب ده، يعني أنت سايب كنيستك وسايب شعبك والعمل إزاي يتوقف، وإزاي الناس دي اللي كان عندها غيرة صحيح يعني كانوا بيتراخوا شوية وصحيح بنتكاسل شوية، لكن ازاي توقف العمل كليا كده بأمر من الملك. لكن هنشوف ازاي ربنا بيحول كل شر الى خير. حينئذ لما قرأت رسالة ارتحشت الملك امام راحوم وشمشاي الكاتب ورفقائهما ذهبوا بسرعة الى اورشليم، صدقوا ما صدقوا يعني ان الجواب جه، بسرعة الى اورشليم الى اليهود وأوقفوهم بذراع وقوة، بذراع وقوة. شوفوا الشيطان بقى يعني لما يتزايد في عظمته انه يوقف الانسان عن الحياة الروحية بذراع وقوة. ذراع يعني بيد شديدة، بالدراع يعني زي ما واحد بيتخانق ويقول لك خدها بالدراع، خدها بالدراع يعني بالقوة بالخناق، بذراع وقوة. ده ممكن الشيطان يعني يوقف الانسان عن البناء الروحي، مش بس بالاغراء او بالخداع او بانه يخليه يعيش في شكلية او يقول له انا ابني معاك، لا ده كمان بالقوة. يعني ممكن يخلي الجسد بتاعه ده تعبان عيان بالقوة، يرقده يكومه عشان ما يبقاش ليه نفس ان هو يصلي، ما يبقاش ليه نفس ان هو يعيش في حياة روحية، يجيب له مشاكل يجيب له مصايب بالقوة كده حيوقفه. وفعلا حينئذ توقف عمل بيت الله الذي في أورشليم. تعبير صعب قوي، توقف عمل بيت الله الذي في أورشليم. وكان متوقفا إلى السنة الثانية من ملك داريوس ملك فارس. شيء محزن جدا، والناس تقعد تسأل هو ربنا سابنا، طب ربنا ما بيساعدناش ليه، طب ربنا ما بيعملش ما بيقويناش ليه. لكن شوفوا ربنا ما سابش الشعب كده الفترة دي. الفترة دي خدت 16 سنة، حطوا الأساس وما بنوش ولا حجر لمدة 16 سنة. فراح ربنا بعت لهم نبيين حلوين قوي. فتنبأ النبيان حجي النبي وذكريا ابن عدو لليهود الذين في يهوذا وأورشليم باسم إله إسرائيل عليهم. ربنا ما سابش الشعب، راح بعت النبيين دول بنبوات لطيفة جدا يشجع الشعب ان هو يقوم ويكمل البناء ويقوم ويكمل عمله. وهختار ايتين ثلاثة كده من سفر حجي ومن سفر زكريا نقراهم عشان نشوف ايه الناس دي قالت ايه، حجي وزكريا. فلو طلعنا سفر حجي صفحة 1337 1337 حجي واحد يقول في السنة الثانية لداريوس الملك في الشهر السادس في أول يوم من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حجي النبي إلى ذروبابل ابن شلتئيل والي يهوذا وإلى يهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم قائلا: هكذا قال رب الجنود قائلا: هذا الشعب قال أن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب. واحد بقى لما يلاقي مشاكل كتيرة يعني يقول لك انا اعمل ايه بقى، يبقى ربنا ايه مش عايز، الوقت ما جاش، يعني انا هعرف نفسي ليه. واحد لما يعني يلاقي فيه مشاكل كتيرة في خدمة ربنا او في الحياة الروحية او في صراع او في جهاد يقول لك خلاص بقى يعني يبقى ربنا مش عايزني، ريح نفسك. فبعت لهم حجي ويقول لهم في عدد ستة، في عدد سبعة: هكذا قال رب الجنود اجعلوا قلبكم على طرقكم، اصعدوا الى الجبل واتوا بخشب وابنوا البيت فارضى عليه واتمجد قال الرب. لهم قوموا وابنوا بيت ربنا، مفيش حاجة اسمها مش ده وقت البناء، لا ربنا عايز البناء وعايزك تقوم وتواجه الصعوبات وانك ما ترخيش وما تتعبش. وبعدين في الاصحاح الثاني ربنا يوعدهم في عدد ستة لما قالوا طب مش ممكن نعمل هيكل زي الهيكل الاولاني في مجده وكرامته، لا ربنا وعدهم مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول قال رب الجنود، وفي هذا المكان اعطي السلام يقول رب الجنود. قعد يشجعهم يقول لهم بس قوموا وابنوا، وابنوا اللي هتقدروا تبنوه، وانا هخلي مجد هذا البيت اللي هتبنوه اعظم من مجد البيت الاول، بس قوموا واعملوا حاجة ما تيأسوش. وبرضك زكريا على طول بعد حجي يدي الآية الجميلة اللي يمكن اغلبنا حافظها في اصحاح اربعة، اصحاح اربعة عدد اربعة برضك عدد ستة آسف: فأجاب وكلمني قائلا: هذه كلمة الرب إلى ذروبابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة. مش هم وقفوا العمل بذراع وبقوة؟ فقال لهم الموضوع مش موضوع قوة وذراع، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود: من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل؟ تصير سهلا. الجبل الضخم العظيم ده، المشكلة الصعبة الواقفة قدام زربابل، هخليها ايه؟ سهل. سهل يعني ارض منبسطة. مش هم صعبوا الامر وجابوا امر ملكي من ارتحشتا ان العمل يقف بالزراعة والقوة؟ مش مشكلة عظيمة جبل عظيم قدامك يا زربابل؟ طب الجبل العظيم اللي قدامك ده يبقى سهل. فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. نرجع تاني لحج عزرا 5. فتنبأ النبيان حجي النبي وذكريا ابن عدو لليهود الذين في يهوذا وأورشليم باسم إله إسرائيل عليهم. فعلا الاثنين الأنبياء دول حجي وذكريا شعللوا الشعب وشجعوه، وقام الشعب بنى بالرغم من قرار الملك وخلصوا بناء الهيكل في مدة 4 سنين برغم من الزراع والقوة اللي عطلوا كده. وده اللي يورينا ان الانسان اللي عايز يبني بناء روحي وحياة روحية فعلا حقيقية بينه وبين ربنا هيبني بالرغم من محاربات الشيطان ومن الصعوبات وبالرغم من تعب الجسد والتراخي والحرب المعنوية والمشكلات وكل حاجة. اللي عايز هيعمل. ما هيدين ربنا ما تكونش الا مع الانسان اللي ايه؟ اللي عايز برغمة ويقوم ويبني. ما هو ده اللي هنشوفه في نحاميا. يقول اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. لازم اعمل. حينئذ قام زربابل ابن شلتئيل ويشوع ابن يهوصادات وشرع يبنيان بيت الله الذي في أورشليم، ومعهما أنبياء الله يساعدونهما، اللي هم حجي وزكريا عمالين يجيبوا نبوات ويدوهم وعود ويشجعوهم، وزكريا يقول لزربابل الجبل العظيم اللي قدامك يصير سهل وليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود، عمالين يساعدوهم. وفي ذلك الزمان جاء إليهم تتناي والي عبر النهر، ده اللي مسؤول عن المنطقة كلها، وشنربوذناي ورفقائهما وقالوا لهما هكذا: من أمركم أن تبنوا هذا البيت وتكملوا هذا السور؟ حينئذ أخبرناهم على هذا المنوال: ما هي أسماء الرجال الذين يبنون هذا البناء؟ وكانت على شيوخ اليهود عين إلههم. شوفوا التعبير الحلو ده. ما أي مشكلة تحصل يقولك هات أسامي الناس، مين اللي يشجع؟ هات الأسامي. طيب خد الأسامي. لكن يقول وكانت على شيوخ اليهود اللي هم الرؤساء اللي هم الأسماء اللي اتطلبت عين إلههم، فلم يوقفوهم حتى وصل الأمر إلى داريوس. لأن عينين ربنا كانت على الشيوخ دول اللي قايمين بالعمل، وعينين ربنا بالحفظ وبالرعاية وبالتشجيع وبالنظر وبالسهر ما قدروش يوقفوهم. لما يبقى الإنسان فعلا متشجع بربنا وعايز يكمل العمل محدش يقدر يوقفه. عايز يبقى فعلا في بناء روحي ومكان لله في حياته، مفيش اعذار تقدر انها تلهيني عنه. حتى وصل الامر الى داريوس، وحينئذ جاوبوا رسالة عن هذا. صورة الرسالة التي ارسلها تتناي والي عبر النهر وشنربوذناي ورفقائهما الافرسكيين الذين في عبر النهر الى داريوس الملك، ارسلوا اليه رسالة وكان مكتوب فيها هكذا: لداريوس الملك كل سلام. ليكن معلوم لدى الملك أننا ذهبنا إلى بلاد يهوذا إلى بيت الإله العظيم. شوفوا اضطروا حتى يقولوا أن ربنا ده هو الإله الإيه؟ العظيم. وإذ به يبنى بحجارة عظيمة ويوضع خشب في الحيطان، وهذا العمل يعمل بسرعة وينجح في في أيديهم بشهادة الايه؟ الأعداء. هذا العمل يعمل بسرعة وينجح في أيديهم بالرغم من الذراع والقوة اللي حاولوا ان هم يمنعوا بيهم هذا العمل. بعتوله وصف تفصيلي، يبنى بحجارة عظيمة وبيحطوا خشب في الحيطان، والخشب ده خشب الارض اللي ما بيسواش، يعني بيبنى على مستوى عظيم جدا. لما فعلا الانسان عايز يدي لربنا المكان اللأقة والمكان العظيمة في حياته، حينئذ سألنا اولئك الشيوخ وقلنا لهم هكذا: من امركم ببناء هذا البيت وتكميل هذه الاسوار؟ وسألناهم ايضا عن اسمائهم لنعلمك، وكتبنا اسماء الرجال رؤوسهم، وبمثل هذا الجواب جاوبوا قائلين، كتبوا له بقى لما سألناهم ردوا علينا: نحن عبيد إله السماء والأرض، ونبني هذا البيت الذي بني قبل هذه السنين الكثيرة، وقد بناه ملك عظيم لإسرائيل وأكمله. أول حاجة عرفوه بنفسهم الأسامي اللي راحت، إن احنا عبيد إله السماء والأرض، مش عبيد لأي ملك أرضي، لا ده احنا يعني الاله بتاعنا ماسك السماء والايه والارض، يعني انت كمان تبقى ايه تبعه. واللي بنى هذا البيت من زمان ملك عظيم لاسرائيل، يقصد به الملك سليمان. ولكن بعد ان اسخط اباؤنا اله السماء دفعهم ليد نبوخذ نصر ملك بابل الكلداني الذي هدم هذا البيت وسبي الشعب الى بابل. وهنا اعترفوا بان سبب خراب هذا البيت كان خطيه ابائهم، عشان ما يقولهمش طب الاله بتاع السماء والارض ده ما دفعش عن البيت بتاعه ليه وساب البيت بتاعه يخرب؟ قالوا له لا، يعني ده هو اللي ايه خربه، لان احنا غلطنا في حقه. هدم هذا البيت وسبى الشعب الى بابل، على انه في السنة الاولى لكورش ملك بابل اصدر، هو كورش ما كانش ملك بابل، لكن كورش كان ملك فارس، لكن هما التلات ممالك اللي حلوا مكان بعض، اشور وبعدين بابل وبعدين فارس، بيعتبروهم امتداد ايه لبعضهم كمملكة واحدة، وحنشوف الكلام ده تاني. المديين دول كانوا جزء من فارس. ملك بابل اصدر كورش الملك امرا ببناء بيت الله هذا، حتى ان آنية بيت الله هذه التي من ذهب وفضة التي اخرجها نبوخذ نصر من الهيكل الذي في اورشليم واتى بها الى الهيكل الذي في بابل، اخرجها كورش الملك من الهيكل الذي في بابل، واعطيت لواحد اسمه شبشصر الذي جعله واليا. قالوا له والدليل ان كورش اصدر الامر انه رجع لنا الآنية بتاعة بيت الهنا. وقال له: خذ هذه الآنية واذهب واحملها الى الهيكل الذي في اورشليم، وليبنى بيت الله في مكانه. وهنا عايزين يقولوا له ان احنا ناس مش مخالفين، لكن احنا ناس برضك ماشيين تبع القوانين الايه الارضية، ومعانا امر من مين؟ من كورش اللي كان قبليك. حينئذ جاء شبصصر هذا ووضع اساس بيت الله الذي في اورشليم، ومن ذلك الوقت الى الان يبنى ولم يكمل، يعني كان عدى اكتر من 16 سنة. والان اذ حسن عند الملك فليفتش في بيت خزائن الملك الذي هو هناك في بابل، هل كان قد اصدر قد صدر امر من كورش الملك ببناء بيت الله هذا في اورشليم، وليرسل الملك الينا مراده في ذلك. زي ما دورت ولقيت ان اورشليم مدينه عاصيه ومتمرده، دور برضك عندك هتلاقي ان كورش اصدر الامر. ولما تلاقي الامر او تلاقي اللي انت بتدور عليه ابقى قول لنا ادينا خبر. وهنا في حكمة بيردوا على الرسالة بتاعة الملك، وايضا زي ما شفنا بيوروا ان هم تبع اله السماء والارض، وان هم ماشيين تبع الحكم وتبع القانون وتبع النظام ايضا، لكن مفيش اي قوة تقدر تعطلهم عن عمل الله. بعد ما اختبروا مرارة توقف العمل، لان كان العمل ابتدى في الهيكل لما بنوا المذبح وضعوا الاساس سنة 536 قبل الميلاد لحد سنة 521 قبل الميلاد، حوالي 16 سنة. حينئذ امر داريوس الملك ففتشوا في بيت الاسفار حيث كانت الخزائن موضوعة في بابل، فوجدوا فيه احمث في القصر الذي في بلاد مادي درج مكتوب فيه هكذا: تذكار. في السنة الاولى لكورش الملك امر كورش الملك امر كورش الملك من جهة بيت الله في اورشليم ليبنى البيت المكان الذين يذبحون فيه ذبائح، ولتوضع اسسه ارتفاعه 60 ذراع وعرضه 60 ذراع بثلاثة صفوف من حجارة عظيمة وصف من خشب جديد. ده زي اللي بيعملوه دلوقتي في الايام دي، يعني ده لما اصدر الامر ادهم تفاصيل الايه المواصفات بتاعته، طوله قد ايه وعرضه قد ايه وسمك الحيطة قد ايه وممكن تستبدلوا الخشب تحطوا خشب جديد ولا لا، زي اللي بيحصل دلوقتي بالظبط. عرض الحيطة سمك الحيطة. وبعدين لقى حاجة: ولتعطى النفقة من بيت الملك، يعني على حساب الدولة، وأيضا آنية بيت الله التي من ذهب وفضة التي أخرجها نبوخذ نصر من الهيكل الذي في أورشليم وأتى بها إلى بابل، فلترد وترجع إلى الهيكل الذي في أورشليم إلى مكانها وتوضع في بيت الله. ده نص الأمر بتاع كورش. تكملة الكلام بقى اللي بيقوله دلوقتي الملك في الأمر اللي الوالي بتاع عبر النهر: والآن يا تتناي والي عبر النهر وشطر بوزوناي ورفقائكما الأفريسكيين الذين في عبر النهر، ابتعدوا من هناك، امشوا ملكوش دعوة بيهم، اتركوا عمل بيت الله هذا. اما والي اليهود وشيوخ اليهود فليبنوا بيت الله هذا في مكانه. وهنا يؤكد الامر بتاع كورش ويلغي الامر بتاعه، بالرغم ان كلام الملوك لا يرد، بس لو تلاحظوا ان هو قال لهم اوقفوا العمل حتى امر ايه اخر، عشان لو هيرجع في كلامه بعديه. عشان كده بقول لك داريوس ده لقب، زي مثلا احشاويروش. احشاويروش ده ما كانش اسمه، اسمه الفعلي في التاريخ زوروكسيس، زي لقب قيصر. لا، واحد بعديه. اتركوا داريوس تاني، اتركوا عمل بيت الله هذا. اما والي اليهود وشيوخ اليهود فليبنوا بيت الله هذا في مكانه، وقد صدر مني امر بما تعلمون تعملون مع شيوخ اليهود هؤلاء في بناء بيت الله هذا. اكتشف بقى هو حتة كده ما كانتش تمت. فمن مال الملك من جزية عبر النهر تعطى النفقة عاجلا لهؤلاء. يعني شفت تناي ده كان باعت عشان يوقف الايه العمل، قال له ابعد عن الموضوع، ومش بس ابعد وتدفع كمان من عندك، يعني الجزية اللي انت بتلمها لي تديها لهم عشان يبنوا بيها البيت. مش لا، لحد دلوقتي الجزية اللي بيجمعها حوالي عبر النهر هتنفق على بناء البيت. وقال له تعطى النفقة عاجلا بسرعة. فوقت كتير الانسان بيسأل ليه بيتوقف عمل بيت الله او عمل الله وبيتعطل، لكن في نفس الوقت ربنا بيعطي مجد اكتر ونعمة اكتر، وفي وقته يسرع ايه به ويعوض الوقت اللي فيه اتعطل. فليعطى نفقة عاجلا لهؤلاء الرجال حتى لا يبطلوا. ما يتأخروش ويفضلوا عطلانين، عشان الانسان يتعلم انه يصدق في ربنا ويقول ليه ربنا بطل العمل وربنا ما بيشتغلش وربنا ما بيسمعش وربنا سيبنا تعبانين او متبهدلين او متضايقين. يقول لك لا، في وقته كل حاجة حتم، وحتم بمجد اعظم. وما يحتاجون اليه من الثيران، ده هنا بقى زود عن امر كورش. كورش قال لهم ادوهم فلوس، لكن هو قاعد يفكر، قال لا طب دول محتاجين بقى ان بعد ما يبنوا البيت مش بس فلوس، لا ده محتاجين لايه؟ ذبائح يقدموها في هذا البيت. وما يحتاجون اليه من الثيران والكباش والخراف محرقة لإله السماء، وحنطة وملح وخمر وزيت حسب قول الكهنة الذين في أورشليم، لتعطى لهم يوما فيوما حتى لا يهدأوا. تعبير حلو، يعني عايز الشغل يستمر حتى ان هو ما يهدوش خالص، يفضلوا في حماس منقطع النظير ان هم يشتغلوا. عن تقريب روائح سرور لإله السماء والصلاة لأجل حياة الملك وبنيه. وهنا يعلن في إيمان بأنه محتاج إلى الصلاة من أجله لإله السماء والإيه؟ والأرض اللي بيعبدوه هؤلاء اليهود اللي بيبنوا بيت لإله السماء والأرض. يعلن احتياجه وإيمانه بهذا الإله. وقد صدر مني أمر، مش بس كده أنه يدوهم محرقات، وقد صدر مني أمر أن كل إنسان يغير هذا الكلام. صدر مني أمر أن كل إنسان يغير هذا الكلام تسحب خشبة من بيته ويعلق مصلوبا عليها ويجعل بيته مزبلة من أجل هذا. ده مش بس هيديهم إمكانيات، واللي هيحاول أن هو يعترض على هذا الكلام يتحط على الإيه؟ على الصليب. وهنا يبان ان الصك اللي كان ضد لينا المسيح صمره على خشبة الصليب. ان الشيطان ما يقدرش يعيق البناء الروحي، لان طول ما الانسان ماسك الصليب الخشبة ويصمر فيها كل شخصية ويصمر فيها كل خطية ويصمر فيها كل معطل وكل اشفاق على الذات وكل رخاوة وكل خوف وكل انزعاج تتصمر في خشبة الصليب. شوفوا حتى الصليب كان ظاهر جدا مع الناس الامميين، الناس الوثنيين. فكر الصليب في الكتاب المقدس في بحث جميل جدا لو الواحد يعمله عن الصليب في العهد القديم، وازاي الصليب ده كان واضح بالرغم ان احنا نقول يعني الصليب ده ما ظهرش الا ايام السيد المسيح، لكن لا، نلاقي حاجات كتيرة جدا بتتكلم عن الصليب. تسحب خشبة من بيته ويعلق مصلوبا عليها ويجعل بيته مزبلة من أجل هذا. والله الذي أسكن اسمه هناك، تعبير حلو قوي، أن ربنا اختار أورشليم وأسكن اسمه في أورشليم، يهلك كل ملك، مش كل والي، كل إيه؟ ملك، حتى لو كان هو شخصيا، وشعب يمد يده لتغيير او لهدم بيت الله هذا الذي في اورشليم. يا داريوس، انا داريوس قد امرت فليفعل عاجلا. في الواقع مش هو اللي عمل او هو اللي امر، دي كانت ارادة الله. هو اللي بيغير قلوب الملوك وقلوب السلاطين، فليفعل عاجلا. وهنا الله بيأكد لنا ان ما من انسان فعلا عنده رغبة حقيقية انه يدي الله مكانته في حياته ويبني هذا الهيكل ويجعل نفسه اناء لمجد الله، وما فيش حاجة اسمها صعب او عوائق. العوائق دي احنا اللي بنحطها نتيجة تعلقنا بشعب الارض اللي مرتبط بالجسد والحياة الارضية. هم اللي بيرخوا ايدينا وهم اللي بيزعجونا وبيخوفونا. لكن لو احنا ما بصيناش لشعب الارض، بصينا لاله السماء والارض، هو اللي يقدر يدينا قوة ويقول أنت يا ذربابل الجبل العظيم اللي قدامك يصير سهلا. عشان كده ما نحطش حجج الكسل والتراخي والتعب وان احنا زهقنا وان احنا ضعفنا. لا، ربنا بيقوي حتى لو بطل العمل لمدة 16 سنة، لكن الله يستطيع انه يحيي الرجاء ويعيد مرة تانية. ما هو ربنا على طول هو اللي بيشجعنا وهو اللي بيدينا نبوة وهو اللي بيكلمنا حتى لو كنا كسلانين. هو الكلام اللي بيتقال دلوقتي ما هوش كلامي ولا كلام حد ولا كلام حتى في الكتب، بالرغم انه ممكن يكون مكتوب في الكتب، لكن هو كلام ربنا بيقوله. لكن مين اللي يصدقه؟ كان ممكن اليهود ما يصدقوش الكلام ده، يقول وبرضك بالرغم من امر الملك ملناش دعوة بوجع الايه الدماغ، ايه اللي ضمنه ما ممكن يرجع في كلامه مرة تانية. الانسان اللي عايز يتراخى هيتراخى، والانسان اللي عايز يتشدد هيتشدد. ناخد راحة نص ساعة. قدس الإله الواحد أمين. نكمل عذراء الإصحاح السادس عدد 13. عذراء 6 عدد 13. حينئذ تتناي والي عبر النهر واشتروا بزناي ورفقائهما عملوا عاجلا حسبما أرسل داريوس الملك، وكان شيوخ اليهود يبنون وينجحون حسب نبوة حجي النبي وذكريا ابن عدو، فبنوا وأكملوا حسب أمر إله إسرائيل وأمر كورش وداريوس وأرتحشتا ملك فارس. وكمل هذا البيت في اليوم الثالث من شهر آذار في السنة السادسة من ملك داريوس الملك. يقول وكان شيوخ اليهود يبنون وينجحون حسب نبوة حجي النبي وذكريا، في بناء وفي نجاح زي ما تنبأ فعلا وشجع النبيين. ودي تورينا نقطة مهمة قوي عن دور كلمة ربنا في حياتنا، ان كلمة ربنا في حياتنا بتشجع الانسان. وفعلا الانسان لما بيختبر الكلمة ويحس انه قدر يبني وقدر ينجح وقدر يحقق شيء في حياته. احنا للأسف بنحس ان الكلام اللي بنسمعه غير قابل للحياة او غير قابل للتطبيق، لكن الكلام اللي هم حسوه فعلا ان هم نجحوا في البناء واكملوا البناء حسب تشجيع كلمة الله اللي كانت مبعوثة على فم حجي وعلى فم ذكريا النبي. فياريت الحتة دي تبقى في ذهننا تملي، ان كلمة ربنا صادقة وان الانسان اللي بيصدقها وبيمشي وراها بتشجعه وبتديله قوة وبتحقق فعلا وبتتم. يقول وكمل هذا البيت في اليوم الثالث، كمل البناء من شهر آذار في السنة السادسة من ملك داريوس الملك، وبنوا إسرائيل الكهنة واللاويين وباقي بني السبي دشنوا بيت الله هذا بفرح. في الوقت اللي حطوا فيه الأساس كان فيه فرح وبكاء، لكن في الوقت اللي فيه كمل البناء تدشين، جم كرسوا هذا البيت لله، لكن كانت النغمة اللي موجودة نغمة الفرح. وضع الأساس في بداية العمل والتدشين في نهاية العمل واكتمال البناء. وقربوا تدشينا لبيت الله هذا 100 ثور ومئتي كبش و400 خروف و12 تيس معذة ذبيحة خطية عن جميع إسرائيل حسب عدد أصباط إسرائيل. قدموا 100 ثور و200 كبش و400 خروف ذبائح كذبائح سلامة ومحرقات أمام الله، لكن قدموا 12 تيس كذبيحة خطية. بس خدوا بالكم من المعنى، في هذا الوقت ما كانش فيه غير 6 اللي ليهم وجود وكيان، اللي هم 6 يهوذا وبنيامين، لكن لما قدموا 12 على حسب عدد أصباط اسرائيل الايه الاثناشر، وكأنهم اعتبروا ان اخواتهم فيهم، اعتبروا اخواتهم فيهم، ما قدموش 90 لكن قدموا 12، لان ما زال في نظر الله هم 12 سبط، وان كان لا يوجد في هذا الا في هذا الوقت الا سبطين فقط اللي هم يهوذا وبنيامين. وكان التدشين او الاحتفال اللي حصل بتقديم ذبيحة ايضا، اذا كانت العودة ابتدت بتقديم ذبيحة بانهم رمموا المذبح وبنوا مذبح في مكان المذبح الاولاني وقدموا ذبايح لله، فهنا التدشين في اكتمال العمل ما يتمش الا بتقديم الذبيحة، ذبيحة المحرقة وذبيحة السلامة وايضا ذبيحة خطية، ان يكون في توبة حقيقية كاملة. هو ده تدشين البيت. وكان الكلام ده في سنة 516 قبل الميلاد، تم اكتمال البناء وتدشين الهيكل سنة 516 قبل الميلاد. دول اللي بيقدموا كخطية عن كل شعب إسرائيل واحدة واحدة، لأن اللي أخطأ مش السبطين بس، اللي أخطأ كل الأصباط، وكأنهم كمان بيقدموا ذبيحة خطية من أجل إخواتهم اللي غير موجودين. 100 و200 دي ذبائح محرقة فرح شكر سلامة يأكلوا منها، لكن ذبيحة الخطية بتقدم عن كل سبط من الأصباط توبة مقدمة، لكن الشكر ده كل واحد يقدم زي ما هو عايز. وأقاموا الكهنة في فرقهم واللاويين في أقسامهم على خدمة الله التي في أورشليم كما هو مكتوب في سفر موسى، وفعلا طبقوا النظام حسب شريعة الله. وعمل بنو السبي الفصح في 14 من الشهر الأول، لما اكتمل البيت عملوا احتفال بعيد الفصح، أول ما رجعوا عملوا احتفال بعيد المظال، لكن دلوقتي أول مرة يتعمل عيد الفصح بعد رجوعهم من السبي. حقيقة أن الكتاب المقدس في العهد القديم بيذكر لنا 5 مرات اتعمل فيها أعياد الفصح فقط في تاريخ شعب إسرائيل. أول عيد فصح بيذكره في السنة الأولى من خروجهم وهم في سينا أيام موسى، عملوا عيد الفصح. تاني مرة لما عبروا نهر الأردن أيام يشوع في الجلجال عملوا عيد الفصح. تالت مرة أيام حسقية الملك اللي عمل نهضة وتوبة، فاكرين حسقية ده اللي كان حيموت وربنا زود في عمره 15 سنة. تالت مرة كان أيام يوشيا، يوشيا الملك الصغير اللي صلع نهضة كبارة وتوب كل الناس وتوب كل الشعب وعمل عيد الفصح. وخامس مرة عملوا زروبابل لما رجعوا من السبي عشان يجددوا العهد بينهم وبين ربنا مرة تانية. دول 5 أعياد الفصح اللي اتعملوا والمذكورين في العهد القديم، طبعا غير المرة الأولانية اللي عمل فيها موسى، ده ما كانش عيد فصح، ده كان صنع الفصح نفسه، عيد يعني تذكار. وكأنهم حسوا بحاجتهم إلى الفداء، لأن خروف الفصح ده رمز للفداء، للحرية، للخلاص من العبودية وللنجاة من الموت، لأن الكهنة واللاويين تطهروا جميعا وكانوا كلهم طاهرين. خدوا بالكم من الآية دي لأنها حلوة. كان في تطهيرات معينة من الاختفالات ومن لبس هدوم معينة، فبيقول إن الكهنة واللاويين في هذا العيد تطهروا ونفذوا الطقس والشريعة، لكن كانوا في نظر الله فعلا إن هم إيه؟ طاهرين حقيقة، لأنهم كانوا تائبين. ما كانش الموضوع مجرد شوية طقوس أو ممارسات شكلية هم عملوها، لكن الله بيحكم وتطهروا جميعا كانوا كلهم طاهرين. وذبحوا الفصح لجميع بني السبي ولإخوتهم الكهنة ولأنفسهم، قدموا الفداء لكل الشعب وللكهنة ولأنفسهم، لأن اللاويين هم اللي كانوا بيقوموا بعملية التقديم. وأكله بنو إسرائيل الراجعين من السبي مع جميع الذين انفصلوا إليهم من رجاسة أمم الأرض، وانضم ليهم الناس اللي انفصلوا عن رجاسة الأرض. فاكرين شعب الأرض اللي كان بيرخي وبيخوف ويفزع؟ اللي انفصل عنه ده قدر ان هو ياكل الفصح، لان ده قاله ارتباط بالله. وطلبوا الرب اله اسرائيل، وده المعنى الجميل. الانسان اللي عايز ربنا فعلا طلبوه، طلبوه بالتوبة وبالعودة وبالرجوع وبالذبائح وبالفداء وباشتراكهم في اكل هذا الفصح. طلبوا الرب اله اسرائيل، وعملوا عيد الفطير 7 أيام. 7 أيام ما يأكلوش خمير، وكأن 7 أيام دول رمز للحياة أو وحدة الزمن، إن هم بعد ما تمتعوا بالفداء وأكلوا من خروف الفصح يحيوا إلى الأبد في حياة طاهرة مقدسة ما فيهاش شر، ما فيهاش خمير. وكل ده عملوه بفرح. الإنسان اللي عايش مع ربنا بفرح، مش غضب عنه أو مغلوب على أمره. ويقول سبب هذا الفرح إيه؟ بعض التعبيرات لطيفة قوي. لأن الرب فرحهم. شوفوا النفس اللي ربنا يحس إن هي بتطلبه فعلا لابد إن ربنا يفرح. والنفس اللي بتصدق ربنا وبتتمسك بيه وبتقوم وتصارع وتغلب وما تستجبش للكسل وللتراخي وللمخاوف، لازم ربنا يفرحها، لأن الرب فرحهم. لو تفتكروا في أول تأمل في الخير وقلناه، نفكر في الكلمة تسمعني سرورا وفرحا. نفس اللي بتصدق فعلا وبتطلب بحقها في ربنا لابد أن ربنا يفرحها. لكن أي اللي بتاخد كلام كلمتين سمعناهم وخلاص ونسيت وتكسلت وتراخت او ما صدقتش، مش تقدر تاخد. لكن ده الاختبار الحلو اللي بيقوله لنا الكتاب المقدس. لان الرب فرحهم وحول قلب ملك اشور. خدوا بالكم هنا بيقول عليه ملك اشور برغم ان هو ملك فارس، لكن زي ما قلت لكم ان هم بيعتبروا اشور وبابل وفارس شيء واحد. مش بس ان ربنا فرحهم، لكن كمان غير قلب الملك، غير قلب السلطان اللي عليهم، غير الظروف نحوهم. ومش بس كده، السبب الثالث اللي خلاهم يفرحوا لتقوية ايديهم. ربنا قوى ايديهم في البناء. اللي عايز يقوم يبني ربنا، ربنا بيقوي ايديه، بيشدد الركب المخلعة والايادي المسترخية في عمل بيت الله إله إسرائيل. ده كان سبب الفرح، إن هم عاشوا بقى عيد الفصح، موضوع الفداء والغفران. وبعد هذه الأمور في ملك أرتحشتا ملك فارس. الكلمة دي بعد هذه الأمور، يعني الفرق ما بين الإصحاح السادس والإصحاح السابع حوالي 60 سنة. بعد هذه الأمور حوالي 60 سنة. احنا لحد دلوقتي ما شفناش ذكر العذراء، دلوقتي هيبتدي يظهر عذراء. بعد هذا الموضوع، بعد إتمام بناء الهيكل ب60 سنة، يعني مش عذراء اللي بنى الهيكل، اللي بنى الهيكل زربابل ويهوشع بتأييد من حجي وذكريا النبي، لكن جه بعديهم ب60 سنة عذراء. لكن عذراء هيبني الهيكل من نوع آخر، مش من حجارة، هيبني هيكل في النفوس. عذراء ابن سرايا ابن عذريا ابن حلق